لتقريب اكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي؟ هو مكتوب بخط رديء لي اخ اكبر مني وهو اكبر اخواني، وقد رضع مع عمي تقريبا اكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لخوي يا اولادي؟ ما اعرفش الاخ الكبير واخواني ام لا، ما اعرف يعني. هو صاحب السؤال ولا اذا رضع الانسان، اذا رضع اخوه بناته واخوانه، يعني اخوك رضع من زوجة ابيك، زوجة جدك، من زوجة جدك، ام عمك، ام عمك، من زوجة جدك يعني، من زوجة جدك، وهذا عمك واخو ابي، اذا رضعت المرأة من زوجة جدك صار اخا لكم، صار اخا لابي واخا لعمامك. يعني بناته ما يحل لي ولا انت؟ انت اخوه، ما يحل، انت اخوك، انت عمهم، لكن ما يحل لاولادك، اولادك ما يحل. نعم، لانه صار عما لهم، لابن رضاع صار عما لبناتك وابنائك جميعا. اذا رضع انسان من زوجة جدك صار هو اخا لك ولاخوتك، وصار عما لاولادكم بالرضاعه، يحرم من الرضاعه ويحرم من النسب.